وجمال صوت، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت. نعم الله كمان أيوة يا سيدي في الأرض أطلع ثابت في الأرض فرعها في السماء أصلها ثابت تؤتي أكلها كل حين ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. نعم يا شيخ نعم. ألم ترى يا شيخ وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات الله يزيدك من علم الله فتح الله لك اكيد يا اخي الشيخ دي لزمان ما قاعد في الاهل هو نعم نعم المكان ده فيه بركه ندي الصحه ذلك فتح الله لك مراتك ان شاء الله تحيه فيها سلام نعم يا ابو خالد نعم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات الله أكبر عليك الله أكبر ربنا عليك ربنا يحميك ويديك الصحة إن شاء الله فتح الله لك يا شيخ أكرمك الله نعم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيه الله أكبر عليك الله أكبر الله أكبر عليك الله يحافظ عليك يا رب نعم ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة نعم النصر الله أكبر الله أكبر عليه كلمة طيبة كشجرة طيبة نعصرها سابق رقم زمزم دي كان بندي نعم الله أصلها أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها نعم نعم يا شيخ محمد نعم فتح الله لك يا شيخ فتح الله لك من راح يا شيخ راحتك خالص راحتك خالص ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من يثبت الله الذين آمنوا عن منهم اللهم ثبتنا يا رب كمان يثبت الله الذين آمنوا بالقول ثبتنا يا الله اكبر عليك يا شيخ محمد اللهم ثبتنا نعم نعم مالك يا شيخ مالك ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء خذ هذه يا شيخ نعم فتح الله لك يثبت الله الذين آمنوا نعم نعم يا شيخ يثبت جميل والله فتح الله لك الله يبارك لك يا شيخ حسبت لك دي هذا الباب فتح الله لك والله بارك الله فيك يا شيخ الله يبارك لك يا رب. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. جميل. ايوه انت والله العظيم تمام نفس المقام. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. عبادي الذين آمنوا. جميل يا شيخ. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. كل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة لم يتاني وينفقوا كما قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. الله يا شيخ فتح الله لك. نعم يقيم الصلاة وينفق مما رزقناهم سرا صلى على النبي عليك يا شيخ. جيب صايا بس حتى بالفرح لحد ما عرفت شيء اللي عملته له انت. الله الله يا شيخ عاكر يطلع له حياه تقول عليه. نعم نعم اول مره اشوفه. فتح الله. قل لعبادي الذين قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية عليك يا شيخ، براحتك براحتك خالص يا ابو خالد، بالراحه يا شيخ. مالك مالك مالك انت صاحبي، مالك يا شيخ مالك برد. نعم فتح الله لك. قل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة الله لك أجلك فتوحا. نعم أكرمك الله. الله الذي خلق السماء خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء. الله الله الله الله الله ثمرات رزقا لكم وسخر له الفلك وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. كل لبني آدم دي كل لبني آدم ومش حاسد. نعم الله الذي Oh, فتح الله لك وأخرج به. فأمر الجبي من ثمرات رزقا لكم وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الليل والنهار. الله يزيدك من نعم الله. سبحان المسخر يا سيدي. سبحان المسخر. وبراحتك يا شيخ. وسخر لكم الليل وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم فتح الله لك. الله ينور عليك والله. فتح الله لك إن نعم الله. وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الله الذي خلق السماوات والأرض. نعم سبحان الخلاق العظيم. نعم فتح الله لك. خلق السماوات والأرض خلق السماوات والأرض خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء إِمَّا الله أكبر عليك. الله يجدك من نعيم الله. فتح الله لك. أيوة جت نعمة خالص. وانزل من السماء إماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. أيوة سيدي بعد الموزة كمان حلو جميل فتح الله لك ما الله الذي خلق السماوات والأرض. يا جلال العظيم ما يفتح عليك الله. نعم ما يفتح عليك الله. الله يديك الصحة. الله يفتح عليك الله. خلق السماوات والأرض الله لك جميل. نعم الله وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره. نعم وسخر لكم الله يبارك لك يا شيخ. سبحان المسخر يا سيدي. الله يبارك لك يا شيخ. نعم وسخر لكم النهار وسخر لكم الشمس والقمر اجعل هذا البلد بلد آمنا. الله يأمن عليك يا شيخ. الله يزيدك. ربي جعل هذا البلد آمنا. ربي جعل هذا البلد آمنا وعين بني وبني أن نعبد إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي عند بيتك المحرم. نعم يا سيدي كان الصحراء. نعم الله الله ربنا ربنا ليقيم الصلاة واجعل إذا من الناس ربنا ليقيم الصلاة الله الله نعم ربنا ليقيم الصلاة أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم إنك تعلم ربنا I love you. إذا تملي أن الناس تهوي إليهم وارزقهم. يا رب دعاء مستجاب لغاية يوم القيامة. لكن إبراهيم نفعهم. وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. Yeah. شيخ وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. الله الله الله يزيدك كرمك الله. ربنا وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك عليك يا محمد. نعم نعم وما في على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. وما يخفي على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. إن ربي لسميع الدعاء. يا رب يا رب تقبل هذا الدعاء يا رب. إن ربي لسميع الدعاء. الحمد لله الذي جزاك الله خير. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل. ربنا وتقبل دعاء. ربنا وتقبل دعائي. اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم